بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثره واهتدى، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 29 بعون الله تعالى في مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه، وهو مجلسنا قبل الأخير في دروس هذا العام بعون الله تعالى، حتى نستأنف مع مطلع دراسة العام القادم إن شاء الله. فيبقى لنا درس أخير في الأسبوع المقبل بإذن الله ننهي فيه دلالة الألفاظ. مجلس الليلة بعون الله تعالى مجلس الليلة سنتناول فيه الظاهر والمغول فيما أراده المصنف رحمه الله هنا، وهو درس موجز قصير نتناول فيه هذا الباب من دلالات الألفاظ. وحتى نربط السابق باللاحق، فانتبه معي رعاك الله أن المصنف رحمه الله جعل هذا الكتاب الأول من كتب هذا المتن في الدليل الأول من الأدلة الشرعية، وهو دليل الكتاب، وألحق به كل ما يتعلق بالنصوص الشرعية وألفاظها من المباحث المتعلقة بها. وسبقت الإشارة هناك إلى أنه صنيع جرى عليه بعض المصنفين في إلحاق أبواب دلالات الألفاظ من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وسائر تقسيمات الدلالات، يرى بعضهم إلحاقها بأول موضع في كتب الأصول هو أنسب بها وأليق، وأول موضع يناسبها هو الحديث عن دلالات القرآن أو عن دليل القرآن وما يتعلق به من مسائل. ومنهم من يؤدل هذه المباحث إلى ما بعد الفراغ من دليل السنة باعتبار أن هذه الأبواب تخدم الدليلين معا، الكتاب والسنة، ولا مشاحة في هذا. فبعدما فرغ المصنف من إراده أبواب العموم والخصوص وأبواب الأمر والنهي، وفرغنا أخيرا من المطلق والمقيد، انتقل إلى هذا الباب أو هذا الفصل وهو الظاهر والمؤول، وسيأتينا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى الحديث عن المجمل والمبين. فهذه فيما يتعلق بدلالات الألفاظ من حيث قوة اللفظ في الدلالة على المعنى، من حيث وضوح المعنى المستنبط من اللفظ، سبق تقسيمه إلى مراتب أربعة. فأقوى ما يكون اللفظ دلالة على المعنى وضوحا وظهورا وعدم اشتباه ولا إلباس ولا إشكال، فإنه صلح على تسميته بدلالة النص، فهو الدلالة التي لا إشكال فيها واشتباه. الأقل منه درجة ما يدل فيه اللفظ على معنى ظاهر متبادر قوي راجح، لكن مع احتمال معنى آخر سواه أقل منه ظهورا أضعف منه احتمالا، هو مرجوح في الدلالة، ويسمى هذا دلالة الظاهر. هذا المعنى المرجوح في دلالة الظاهر متى وجد الدليل فحمل اللفظ عليه وغلب على الظاهر وتقوى بسبب القرائن والأدلة التي جعلتنا نحمل اللفظ على هذا المعنى المرجوح وترك الراجح، فإن هذا يسمى تأويلا واللفظ هنا مؤول. وتبقى آخر هذه المراتب وهو القسم الرابع في دلالات الألفاظ والمجمل الذي لا يتبين معناه إلا معناه من لفظه ويحتاج إلى بيان من خارجه. فاللفظ بهذه المثابة إذن مراتب أربعة من حيث اشتماله على المعنى ودلالته عليه، فأقواها وضوحا النص، يليه الظاهر، يليه المؤول، ويليه المجمل. فالنص واضح لا اشتباه ولا إلباس فيه، والمجمل لا معنى واضح له ولا دلالة عليه من لفظه، فهذان طرفان يقع بينهما الظاهر والمؤول وهما مجلس الليلة. إذن هما الدلالتان المتوسطتان، الظاهر والمؤول، ويزاوج بينهما الأصوليون عادة في الحديث باعتبار الاتصال الذي فهمته من العلاقة بينهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: الظاهر والمؤول. الظاهر ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. قال رحمه الله مبتدئا تعريفه لهذين اللفظين أو هذين الدلالتين الظاهر والمؤول، قال: الظاهر ما دل دلالة ظنية. هذا القدر ليس تعريفا ولا حدا لهذا النوع من الدلالة ولا لهذا المصطلح. وسبق بكم في دروس البلبل أن أوضح تعريف للظاهر وأقله ألفاظا وإيساره عبارة قولهم في تعريفه ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر أو أرجح أو أشهر. فإذا اللفظ متى احتمل أكثر من معنى لكنه في أحد هذه المعاني هو أقرب في الدلالة عليه فإن هذا يسمى ظاهرة. يدخل في هذا رعاك الله كل ألفاظ الحقيقة والمجاز، كل لفظ له دلالة حقيقية وأخرى مجازية. فالحقيقية عادة هي الظاهرة والمجازية هي المؤولة. فلفظة أسد ولفظة لسان وبحر هذه ألفاظ الحقائق منها المعاني المتبادرة: البحر الماء الكثير الذي يغلب على اليابسة في الأرض، والقلم آلة تستعمل للكتابة، واللسان الجارحة في الفم التي يتكلم بها الإنسان، والأسد الحيوان المشهور المفترس. وتستعمل في معاني أخرى، فيقال في الأسد ويراد به الرجل الشجاع، البحر يراد به الوفرة وكثرة العطاء في الكرم أو في العلم أو في المال ونحو هذا، وكذلك اللسان فيقال لسان الحال. فتحمل هذه الألفاظ على غير معانيها الظاهرة ولكن بقرائن، فإن حمل على المعنى المتبادر فهذا ظاهر، وإن حمل على المعنى غير المتبادر المعنى المرجوح الذي يحتاج إلى قرينة لحمله عليه فإن هذا يسمى مؤولة. قال رحمه الله: الظاهر ما دل دلالة ظنية. لم يقصد التعريف رحمه الله لأن هذا ليس تعريفا، لكنه قصد بيان رتبة دلالة الظاهر فإن دلالته ظنية. ثم حتى هذا القدر لا يريد به الحصر، يعني لا يريد تقريب تعريف الظاهر بقوله ما دل دلالة ظنية، لأن العام أيضا يدل دلالة ظنية والمؤول أيضا يدل دلالة ظنية، فلا يريد به تعريفا ولا تقريبا، يريد به تحديد رتبة الظاهر من حيث القوة. قال: ما دل دلالة ظنية. طيب، والمؤول أيضا ما دل دلالة ظنية، فما الفرق بينهما؟ يعني كل من الظاهر والمؤول يدل دلالة ظنية، فما الفرق؟ راجح ومرجوح. إذن إذا أردت أن أقول هنا الظاهر ما دل دلالة ظنية راجح ليخرج المؤول، فإنه ما دل دلالة ظنية مرجوحة، ويخرج النص بأنه ما دل دلالة يقينية أو قطعية. نعم. قال رحمه الله: والتأويل حمل الظاهر الذي اتفقنا على شرحه وبيان مقصوده، حمل اللفظ الظاهر في معناه على المحتمل المرجوح، يعني على المعنى المحتمل المرجوح، يعني وترك المعنى الراجح. لما ترك المعنى الراجح؟ لقرينة، لدليل. سؤال: إذا التأويل يتوقف على ماذا؟ على الدليل والقرينة. فإن لم يكن دليل ولا قرينة فالتأويل باطل وغير مقبول. طيب ما المقصود هنا بالدليل أو بالقرينة؟ الصارف لهذا اللفظ عن معناه الظاهر، ما يساعدك على أن تحمل هذا اللفظ من ظاهره إلى المعنى المرجوح، هذا ما نسميه قرينة أو ما نسميه دليلا، قد يكون السياق فهو الذي يشعرك بالمعنى، وقد يكون دليلا آخر مستقلا خارجا فبه فهمت المقصود في هذا الكلام، وقد يكون غير ذلك، والمقصود أنه لا بد من وجود ما يساعدك على صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، وإلا ما صح ذلك. ومن هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر علاقة التأويل بالدليل وذكر أثر الدليل في صحة التأويل. نعم. والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل لدليل فصحيح. فإن حمل ما هو الظاهر الذي سيكون مؤولا، إن حمل على ماذا؟ إن حمل على ماذا؟ على المعنى المرجوح لدليل. نعم. فصحيح. فإن حمل لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل. إذا مرتب هذه ثلاثة، هذا من رشيق عبارات المصنف رحمه الله. يقول في التأويل، إن حمل اللفظ لدليل يعني بسبب وجود دليل معتبر فهذا تأويل صحيح، أو وهذه المرتبة الثانية، لما يظن دليلا يعني لما يظنه المؤول دليلا يعني وهو في الحقيقة ليس بدليل، فماذا نسمي هذا الصنيع؟ نسميه تأويلا فاسدا. إذا هو تأويل لكنه لما استخدم ما ليس بدليل دليلا جعل تأويله فاسدا. قال رحمه الله في القسم الثالث، أو لا لشيء، يعني إن حمل اللفظ على المعنى المرجوح لا لشيء لا لدليل، يعني ليس لدليل صحيح ولا لما يظنه دليلا، إذا على ماذا نقله؟ على ماذا حمله؟ على هوى، على تخرصات وظنون، هذا هو. ولذلك قال فلاعب لا تأويل، يعني هذا لا يصح أن يسمى تأويلا. ولهذا أمثلة، فمن أمثلة ذلك المشهورة كل التفسيرات الباطنية الإشارية التي تستخدم في نصوص الكتاب والسنة. أصحاب الفرق الباطنية على اختلاف مذاهبهم لما يأتوا لنصوص القرآن فإنهم يحملون اللفظ على معاني بعيدة جدا دون ما أي قرينة، لكنهم حسب ما يبدو للمتكلم وحسب ما يريد أن يوجه اللفظ عليه، فهذا يبعدون تماما من الألفاظ عن السياق عن المعنى، ولهم إسقاطات يريدون تحويلها. قول موسى عليه السلام قال هي عصاي أهش بها أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أن يحمل على أنه يريد قومه ويريد معجزة في الدلالة على ذلك. وقول موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيحملونها على معنى يراد به بعض الصحابة، كلام عجيب، لا للدلالة في السياق عليه محمل ولا للفظ ذاته دلالة على حمله عليه، فهو كما قال المصنف فهذا لعيب، يعني هو أقل من أن تسميه تأويلا فاسدا، هو ليس تأويلا، هو عبث بالنصوص. إذا التأويل تأويلان صحيح وفاسد، وأما الثالث فخارج عن قسمة التأويل لأنه عبث كما قال. التأويل الفاسد عندما يستعمل المؤول كما قلنا ما يظنه دليلا وهو ليس بدليل. طيب هذا فاسد عندك أو عند المؤول؟ عندك أنت، لأنه هو يظن التأويل الذي فعله يحتمله الدليل، لكن لما يظنه هو دليلا. إذا قضية الصحة والفساد هل نحكم عليها بموجب ما نراه صحيحا في أنظارنا أو لما يبدو لنا أو لما يترجح عندنا؟ وقد يكون في حقيقة الأمر ليس كذلك عندما يؤول، يعني يعتبره صحيحا وهو في الحقيقة فاسد. ويعني أظهر ما يمكن أن يمثل به هنا هو تأويلات نصوص الصفات في الكتاب والسنة، صفات الباري سبحانه وتعالى التي حملها كثير من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام على معاني غير معاني الظاهرة التي دل عليها اللفظ، فهذا تأويل لما يظنونه دليلا وليس بدليل، يعني أن يؤول قوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي بمعنى بقدرتي، وأن يؤول قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك يعني وجاء أمر ربي، وأن يؤول قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان إلى معنى أي فضله وعطاؤه وكرمه، وهكذا قل في سائر نصوص الصفات التي أويت. ومثله في نصوص السنة قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا بمعنى ينزل رحمته، فهذا صرف لللفظ عن ظاهره، لهم في ذلك شبه أدلة وليس بأدلة، غالبها أو مسندها في الانطلاق قواعد عقلية بما يتعلق بمسألة ما يصح نسبته من الصفات إلى الله سبحانه وتعالى وما لا يصح، فلما التزموا تلك القواعد رأوا أنه بالضرورة يحتاجون إلى تأويل هذه النصوص، فإذا هم أولها وحملوها على غير ظاهرها لما يظنونه دليلا، فهذا مثال لما لا يصح تأويله. وأما القسم الأول فهو التي تتجاذبها اجتهادات الفقهاء التأويلات، وسيأتي المصنف رحمه الله بعد قليل بجملة من الأمثلة فيها تأويلات تتفاوت قربا وبعدا شدة وضعفا فيما يتعلق بقبول التأويل بناء على الدليل الذي بني عليه هذا التأويل أو ذاك. إذا مراتب التأويل كما رأيت الآن، فإذا جئت إلى التأويل الصحيح بمعنى ما بني على دليل لكنه قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، تأمل معي، نحن الآن في التأويل نصرف اللفظ عن معناه الظاهر المتلازم، المعنى القريب ندركه ونذهب إلى المعنى، بلاش نقول البعيد قد يكون قريب بعده مباشرة، فلما تترك المعنى الظاهر المتبادل إلى ما يليه قد يكون هذا المعنى الذي ستذهب إليه قريبا من المعنى الظاهر وقد يكون بعيدا جدا، وهنا يتوقف قوة الدليل الذي ستبني عليه التأويل، فكلما كان المعنى المراد حمل اللفظ عليه أبعد احتجنا إلى دليل أقوى، وكلما كان المعنى أقرب كان الدليل أيسر، وكلما كان بينهما كان الدليل بحسبه، فإذا كلما ابتعد المعنى الذي تريد حمل ظاهر اللفظ حمل اللفظ عليه وترك الظاهر فإنك تحتاج إلى قرائن وأدلة تساعد على البعد في المعنى والوصول إلى تلك الجهة، وكلما كان أقرب إلى ظاهر اللفظ كان الأمر أيسر. نعم. ومن البعيد تأويل أمسك على القريب، شخص بقوله ومن البعيد، نعم ومن التأويل البعيد، إذا يريد أن يقول من التأويل ما هو قريب ومنه ما هو بعيد، القرب والبعد ها هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار صحة المعنى بناء على صحة الدليل، إن سيصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد وقريب بناء على ما سيضرب به الأمثلة. نعم. ومن البعيد، ومن البعيد تأويل أمسك على القريب وستين مسكينا على ستين مدا. طيب هذان مثالان والخلاف فيها بين الفقهاء من جهة الجمهور يعني والحنفية من جهة، قول عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة الثقفي لما أسلم بعد فتح الطائف وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن، فأرشده إلى ما يحل له في الإسلام من النكاح وأنه لا يتجاوز الأربع من النساء، قال أمسك أربعا منهن. وقع خلاف الفقهاء هل الإسلام بعد كفر يبطل عقود الأنكحة فيحتاج إلى عقود جديدة أم هو إبقاء للعقود السابقة وتخلي عما لا يصح بما زاد على أربعة؟ ظاهر اللفظ لقوله أمسك هل هو استدامة للعقد أم إنشاء عقد جديد؟ هذا الظاهر. لما؟ نعم، لأن الإمساك لشيء باليد فأنت تمسكه يعني تقيه وتحافظ عليه، يساعد على هذا المعنى قوله وفارق سائرهن، بدلالة أن ما غير أن الأربع الأوائل التي سيقيهن معه لا يفارقهن، فهن باقيات بعصمته. ويرى الحنفية أن الإسلام يحتاج إلى إنشاء عقود أنكحة جديدة بعد الإسلام، فتأول قوله عليه الصلاة والسلام أمسك ليس بمعنى استلم النكاح لكن بمعنى انكح، يعني ابتدئ نكاح أربع منهن فاختر من تشاء من الأربع وأنشئ عقودا جديدة، فهذا نوع من التأويل. قال رحمه الله تعالى هذا من التأويل البعيد. وجه البعد كما ترى أن اللفظ لا يساعد، وأن تتمة الحديث في قوله وفارق سائرهن يؤيد أن المعنى إبقاء العبد لأن المفارقة تكون مقابل هذا المعنى الذي حمل عليه اللفظ. قوله ستين مسكينا في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار أو في كفارة أو في غير الكفارات قال فإطعام ستين مسكينا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. خلاف الفقهاء هل يجزئ إطعام فقير واحد ستين يوما؟ الكفارة تقول فإطعام ستين مسكينا. طيب ماذا لو وجدت مسكينا فتعاهدته ستين يوما أطعمه فلتحققت الكفارة؟ النظر ها هنا إلى اللفظ قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا، هل العدد مقصود وبالتالي المطلوب إطعام ستين سواء وقع في يوم واحد فأطعم ستون أو تفرقوا في يومين ثلاثين ثلاثين أو في ثلاثة أيام، لكن أن يطعم الثاني غير الأول والثالث غير الثاني والستين غير التاسع والخمسين؟ فالمقصود تنوع العدد واختلاف الفقراء الذين يعطون من الكفارة في الإطعام. ظاهر اللفظ يدل على ماذا؟ أن العدد مقصود فإطعام ستين مسكينا. تأوله الحنفية على قوله مدة، وبالتالي فاللفظ عندهم فيه محذوف تقديره فإطعام طعام ستين مسكينا. أي طعام ستين مسكين كم يساوي؟ ستين مد، فقالوا المقصود هو المقدار وليس العدد، فإطعام طعام ستين مسكينا وطعام ستين مسكينا يساوي ستين مدة، وبالتالي قالوا المطلوب إخراج ستين مدة. فلو أنفقها على فقير واحد في أيام متفرقة ستين يوما صدق عليه أنه أطعم، هل يصدق عليه أنه أطعم ستين مسكينا؟ قالوا لا، المقصود في الآية ليس العدد فإطعام ستين مدة. هذا التأويل فيه تقدير، وله البعد فيه أنه يحتاج إلى تقدير، ودوما اللفظ في معناه الذي توقف على اللفظ الظاهر دون حاجة إلى تقدير أولى، ومحتاج إلى تقدير إن لم يحتاج إليه اللفظ فلا حاجة له. فهم يصابون بين إطعام ستين مسكينا في يوم وإطعام مسكين في ستين يوما، أقل يتساوى الأمران، وهي مسألة كما ترى في تأويل النص يحمل الدليل عليه. عادة ما ترون يا إخوة أن تأويل النصوص الشرعية في صنيع فقهاء إنما يأتي من دعني أقول من ممارسة فقهية تحتاج إلى استيعاب لمقاصد الشريعة، لأن الذي يقع في تأويلات الفقهاء والمتأخرون منهم على وجه الخصوص فإنهم بعدما يتقرر عندهم المذهب ويترجح قول الإمام ويتحرر فإنهم يحاولون جاهدين في موافقة ذلك لنصوص الشريعة، فإذا جاء إلى النص وجد ظاهره لا يساعد يعمل إلى التأويل تقوية للمذهب وانتصارا له. هذا جليل فيما إذا كان لا يزال في سياق الدليل وتأويل مساعد قريب، أما إذا ابتعد صار ذلك تكلفا، وكلما ابتعد التأويل صار تكلفا مذموما، لأن العبرة عندئذ ستكون الانتصار للمذهب وليس انتصار الدليل ولا فهمه. وهذا موجود ويدخل منه المذاهب، وهي إحدى السمات التي تميزت أو اتسمت فيها المذاهب في فترة من الفترات، وتجدها كذلك مدونة في كتب الفقهاء، وهي كما قلت متفاوتة بين كتاب وكتاب. نعم. وأي امرأة نكحت نفسها عن الصغيرة والأمة والمكاتبة، هذا أيضا خلاف فيه بين الحنفية والجمهور. أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل باطل. قالوا وقد صححوا فقهيا نكاح المرأة في نفسها بالأولي، صححوا هذا فقهيا، تحتاج إلى تأويل النص. فقالوا في مثل حديث أبي موسى الأشعري وغيره لا نكاح إلا بولي، قالوا المقصود لا نكاح أي كامل لكنه صحيح يجزي وإن كان خلاف الأولى، فصار هنا تأويل. ثم جاءوا إلى حديث أوضح منه في اشتراط الولي وهو قوله أي امرأة نكحت نفسها، فقالوا أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، وهو كما قلت أوضح وأصرح في اشتراط الولي، لأنه جزم بأن المرأة ما دخل عقد نكاحها عن ولي فقد حكم عليه بالقلام. فجاءوا في تأويل النص ومروا بمراتب، فقالوا أي امرأة المقصود بها الصغيرة وليست الكبيرة البالغة، فإن الصغيرة هي التي تحتاج إلى الولي لأنها لا تستقل بنفسها في العقد خلاف الكبيرة البالغة، وقاسوا ذلك كما تعلمون على ولاية المرأة على نفسها في مالها، فلما استقلت ذمتها بالمال ولم تحتج في تصرفاتها فيه إلى الولي قالوا فكذلك النكاح، بل نفسها أولى من مالها. فوجدوا النص أمامهم فقالوا أي امرأة إذا المقصود بها الصغيرة. هذا التأويل هو حمل لقوله أي امرأة على معنى غير الظاهر، فلما كان الاعتراف أن الصغيرة في اللغة لا تسمى امرأة أصبح التأويل هذا غير سائغ، فانتقلوا إلى الدرجة الثانية فقالوا المقصود بها الأمة وليست الفرة، لأن الأمة لا تزوج إلا بولاية سيدها، فقالوا أي امرأة يعني أيما أمة، لأن الأمة هي التي تحتاج إلى ولاية السيد، أما الحرة البالغة فلا. كل ذلك كما ترى محاولة لإقرار المذهب في صحة إنكاح المرأة نفسها. فكما هذا أيضا تأويلا غير مقبول لما يعارضه في بعض ألفاظ الحديث في قوله عند في رواية البيهقي قال أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لأن في بعض طرق الحديث فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها. وما وجه عدم صحة التأويل هنا؟ ها؟ لأن الأمة لا تملك، وقد قال هنا فإن أصابها فلها، والأمة لا تملك، فإن كان لها مهر فهو سيدها، فإذا لا يصح حمل التأويل هاهنا على الأمة لأنها لا تملك، ولا يستقيم هذا مع تتمة لفظ الحديث فلها مهر مثلها. فانتقلوا أخيرا إلى حمله على المكاتبة لأنها تملك، فقالوا فلها مهر مثلها الأمة المكاتبة. فلاحظ انتقال من الصغيرة إلى الأمة ثم إلى نوع من الإماء وهن المكاتبات، فماذا تلاحظ؟ أنه تحجيم عظيم للفظ عام امرأة، وجاء في سياق تعميم من أساليب التعميم المؤكدة وهو وقوع النكرة في سياق الشرط أيما امرأة، فجاء بهذا السياق فدل على العموم والاستيعاب، فصرف هذا اللفظ الذي يصدق على كل امرأة إلى الجنس النادر البعيد وهو الأمة، لا بل المكاتبة من الإماء دون غيرها، فهو نوع في تخصيص فيه تكلف واضح وقصر وحصر للفظ العام في فرد أو في صورة النادرة التي لا يتبادر إلى الذهن معناها ابتداء. هذا مثال لما أراد به المصنف رحمه الله التمثيل للتأويل البعيد. نعم. ولا صيام لمن لم يبيت على القضاء والنذر. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، كما هو لفظ أبي داود، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. حمله الجمهور على صيام الفرض والأصل فيه العموم لا صيام، فيشمل الفوضى والقضاء والنذر والنافية. ثم أخرج التطوع بقرينة، ما هو؟ فعله عليه الصلاة والسلام إذا طاف ببعض بيوتات أهله فلم يجد طعاما فيقول إني إذا صائم، فخرج صيام التطوع بقرينة بدليل، فبقي ما عداه من أنواع الصيام داخل في العموم. أي عموم؟ لا صيام. نكر في سياق النفي لا صيام، فشمل كل أنواع الصيام. فمن أراد أن يخرج أيضا صيام الفرض من هذا ليصحح صيام رمضان بنية من النهار وإن لم توجد نية الليل، فيحتاج إلى تأويل، لأن اللفظ يقول لا صيام وهو يشمل صيام الفرض، فقالوا المقصود به صيام القضاء والنذر، يعني المقصود لا صيام يعني صيام القضاء والنذر، وأخرج الفرض بالقياس على التطوع، وهو في النهاية نوع من التأويل، لأنه أيضا قصر لللفظ العام على صورة نادرة، وهذا وجه البعد في التأويل، يعني أيهما متبادر في النصوص الشرعية التي تتكلم عن الصيام، أي صيام المقصود؟ صيام الفرض المكتوب صيام رمضان، فأي دليل فيه حكم عام يتعلق بالصيام، يتعلق بالمفطرات، يتعلق بالقضاء، المتبادر فيه الانصراف إلى صيام؟ لصيام الفرض، فأن تترك الصيام المقصود بالسياق والمتبادر من النصوص الشرعية، وتحمله على صورة نادرة القضاء، أو صورة صيام النذر، هو نوع من التأويل البعيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وذكاة الجنين ذكاة أمه على التشبيه، هذا مثال آخر، ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقد مر بكم أيضا هذا في شرح الروضة، في شرح مختصر الروضة، ذكاة الجنين ذكاة أمه. الآن إذا ماتت الدابة وفي بطنها حمل، ماتت حتف أنفها، ثم خرج الجنين من بطنها حيا، فما حكمه؟ فإنه حلال، يذكى يذكى ويكون لحمه حلالا إذا أدركت تذكيته. فماذا إذا ما أدركناه من بطنها إلا ميتا؟ فهل هو ميتة؟ طيب نحن ذكينا أمه فخرج من بطنها ميتا، الآن هذه لو أدركناها ميتة، ماذا لو أدركناها فذكيناها لكن وجدنا الجنين في بطنها ميتا؟ الحديث يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني نعم يعني متى ذكينا الأم يعني ذبحت الذبح الشرعي والذكاة الشرعية فوجدنا الجنين في بطنها ميتا، فإن ذكاة أمه ذكاة له ويباح أكله ولا يكون من قبيل الميتة. طيب من ذهب من الفقهاء إلى أن الجنين إذا خرج ميتا فإنه أيضا حرام ولا يصح كما هو مذهب أبي حنيفة، وخالفه في ذلك صاحبه ووافق الجمهور، فإنهم جاءوا في تأويل النص قالوا ذكاة الجنين ذكاة أمه محمول على معنى التشبيه، واللفظ إذن مقصوده أن ذكاة الجنين يا أمة الإسلام مثل ذكاة أمه، يعني ماذا تفعلون في أمه تفعلون فيه، فإذا أدركتم ذكاة الأم أصبحت حلالا، وإذا ما أدركتموها فهي ميتة، فكذلك الجنين مثلها. ما وجه البعد؟ أن السياق هو بناء مبتدأ وخبر، ذكاة الجنين ذكاة أمه، والتقدير ذكاة أم الجنين ذكاة الجنين، هذا المعنى. فأن تحمل هذا على تقدير محذوف فيه مثل، فتقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، ثم يعني على رواية الرفع وهي المشهورة في رواية الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه وهو المحفوظ، وإذا قرأته بتقدير رواية النص إن ثبتت، وهي تذكر في كتب الأصول تخريجا، لكن لا تثبت رواية على معنى ذكاة الجنين على لفظ ذكاة الجنين ذكاة أمه، فما تأويل النص؟ ها؟ أيوة ذك الجنين ذكاة أمه، يعني أيضا أمر بتذكية الجنين مثل تذكية أمه وأنه لا يحل إلا بذبح، هذا فيه أيضا تقدير مستغنى عنه ويحمل على الظرفية، والجمهور يقولون حتى على رواية النص فلها عندنا محمل وهو تحمله على الظرفية، مثل أن تقول جئتك طلوع الشمس يعني وقت طلوع الشمس، فتكون رواية النص ذكاة الجنين وقت ذكاة أمه، فما يحصل به ذكاة الأم يغني في ذكاة الجنين والله أعلم. نعم. وإنما صدقاته على بيان المصرف، هذا مثال آخر، وتلاحظ فيما سبق من الأمثلة أن هذا تفاوت في قرب التأويل وبعده، مع أن المصنف رحمه الله أدرجها كلها في أمثلة ما بعد تأويله، لكن هي أيضا في بعد درجات وليست سواء، فأيهما رأت أبعد ومثله أمسك أربعا منهن وستين مسكينا أقرب منهما، ومثله كذلك ذكاة الجنين فيه محمل ويحتاج إلى تأمل وشيء من يعني العناية باللفظ وإدراك المعنى. قوله إنما الصدقات في سورة التوبة، وخلاف في هذا أقرب بكثير مما سبق من الأمثلة، وخلاف فيه مع مالك رحمه الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الصيغة صيغة حصر، فماذا تفهم؟ أنها لا صدقة تخرج إلا لهؤلاء، فالآية جاءت في سياق بيان الأصناف المستحقة للصدقات، قبلها ماذا قال الله؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهم يظنون أنفسهم مستحقين ولذلك سخطوا على عدم إعطائهم، فجاءت الآية إنما الصدقات لكذا وكذا وكذا، فبينت أصناف المستحقين، فإذا جاءت الآية في دفع إيهام أو فهم أو اعتقاد المخاطب الذي ظن دخوله في الأصناف المستحقة وهو ليس كذلك، فجاءت الآية بهذا المعنى دلت على أن المخاطب بالحصر هو من يعتقد أنه يشارك الأصناف المذكورة وعدم اختصاصهم بالصدقات، فجاءت الآية إنما الصدقات يعني إنما الذي يستحق الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أين الخلاف؟ الخلاف هل الآية أرادت إعطاء الصدقات الواجبة وهي الزكاة لهذه الأصناف دون استيعاب، يعني هل تعطي صنفا واحدا فيكون مجزئا أم يجب الاستيعاب؟ يعني يجب أن تعطي كل الأصناف الثمانية. طيب هذا يترتب على ما قال الآية صيغة حصر، وبالتالي فينبغي أن تكون زكاتك شاملة لهؤلاء مستوعبة، فهنا جاء اللبس، هل الحصر يقتضي الاستيعاب؟ هل يوجب الاستيعاب؟ وهذا الإشكال، فإذا قلت نعم وجب في كل زكاة تجمع في بيت المال أو عند وكيل لإخراج الزكاة أن يمر على الأصناف الثمانية، فإذا اقتصر على الفقراء فقد خالف الآية، إذا اقتصر على أبناء السبيل خالف الآية، إذا اقتصر على صنفين ثلاثة وترك الأصناف الباقية خالف الآية، هذا مبني على ماذا؟ على تفسير الحصر في إنما الصدقات، هل هو لدفع اعتقاد من يظن نفسه مستحقا فجاءت الآية وبالتالي لا يراد بها الاستيعاب، أم المراد بها بيان من يستحق وإخراج من لا يستحق؟ فالحصر إذا قلت يراد به الاستيعاب ربط الحصر باستيعاب الأصناف المذكورة، وإذا قلت لا دلالة الحصر هي دفع إيهام اعتقاد من ظن نفسه مستحقا لم يكن المقصود وجوب الاستيعاب بل بيان المستحقين، فلو أعطى أو اقتصر في الإعطاء على بعض دون البعض الآخر أجزأ ذلك وصح، ظاهر الآية يقتضي تشريكه وهو كما ترى لا يستلزم وجوب الاستيعاب. نعم. ومن ملك ذا رحم على الأصول والفروع، قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم، من ملك ذا رحم ما ذا رحم محرم عتق عليه، وفي رواية فهو حر. الحديث ضعفه الترمذي وضعفه النسائي أيضا وهو مخرج عندهما في السنن وعند غيرهما، من ملك ذا محرم حر، من ملك ذا محرم محرم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وفي رواية فهو حر، معنى الحديث أنه يعتق عليه بمجرد الملك ولا يحتاج إلى العتق. من هو ذو الرحم المحرم؟ يدخل في ذلك كل القرابات، فمن اشترى رقبة تتضح أنه من أقاربه ومن محارمه من أرحامه عتق عليه بمجرد الشراء، فالمجرد الذي يقع عليه الشراء يعتق ولا يحتاج إلى عتق. أوله الشافعية بأنه لا يشمل كل ذي رحم، وأنه يختص بالأصول والفروع خاصة، الأصول الآباء وإن علوا، الفروع الأبناء وإن نزلوا. لما؟ قالوا لأن هذا يخالف أصلا متقررا في الشريعة أن العتق لا يكون إلا بالاعتاق، فجاء هذا الحديث مخالف للأصول. أنتم معي؟ الأصل أن الرقيق لا يعتق إلا بالاعتاق لا بمجرد تملكه، يعني لو نزل شخص السوق فاشترى رقبة جارية أو عبدا لا يصح في قواعد الشريعة عتق رقبة إلا بإيقاع العتق عليها من مالكها، وأن الملك وحده ببيع وشراء ليس سبيلا من سبل العتق. طيب فكيف تفسر الحديث من ملك على رحمه محرم فهو حق؟ كيف تفسره؟ قالوا هذا أول. بماذا؟ قالوا ليس بكل رقبة يشتريها من المحال بل بالأصول والفروع. لماذا أوله؟ قالوا وجدنا نصوصا عندنا أصل فأبقينا على أصل كل الرقاب، أخرجنا الآباء والأبناء. لما؟ قالوا لنصين، أحدهما في الكتاب والثاني في السنة. أما في الكتاب فقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قالوا في شرح الحديث المقصود أنه بمجرد الشرع عتق عليه وليس المقصود أن يوقع العتق. إذا هذا دليل بالأصول. أما الفروع فهو دليل لطيف في سورة الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون في كلامه وفارق وعيش عن الملائكة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فنفى سبحانه وتعالى نفى الولدية له وأثبت أنه عباد، قالوا فلا تجتمع الولدية والعبدية وهي تتنافى، فإذا اشترى ولده لا يستقيم أن يبقى عبدا عنده. هذا وإن لم يكن دليلا صريحا لكن جعله قرينة تنفي اجتماع الولدية والعبدية في فرد واحد، فقالوا دلت الآية على إخراج الفروع ودل الحديث على إخراج الأصول، فبقي ما أعتاهما من الأقارب داخل في لفظ الحديث من ملك ذا رحم، والجمهور على أنه طبعا صح الحديث وعمل به فإنه يجري على عموم من ملك ذا رحم فيشمل الجميع دون الاقتصار. نعم. السارق وسارقة وسارق يسرق البيضة على الحليل. نعم، هذا أيضا حديث صحيحين، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ما المتبادر؟ أي بيضة هي المقصودة؟ بيضة الدجاجة. ويسرق الحبل أي حبل هو المقصود؟ الحبل المعروف المستعمل في ضبط الخشب والحطب والأمتعة. طيب اشكل هذا الحديث على بعض الفقهاء فقالوا هذا يتعارض مع نصاب السرقه المتقرر في النصوص الاخرى، يعني سرقه لو سرق بيضه ستقطع يده؟ لا. اذا ما المقصود بالبيضه؟ فعدلوا الى تاويل، قالوا البيضه بيضه لبس المحارب في السلاح وهو ما يلبس على الراس، لان قيمته تكاد تبلغ ربع دينار فصاعدا، اربع دراهم او اكثر. قالوا والحبل حبل السفينه، فهو حبل غليظ كبير طويل يصبح عن تسوى قيمته ايضا ربع دينار وليس اي حبل. هذا تاويل، ما الذي حملهم عليه؟ ها نعم، الاتفاق مع ما تقرر في النصوص الشرعيه من النصاب الذي يقام به الحد في السرقه. طيب اذا اردت نفي التاويل والقاء اللفظ على ظاهره في الدلاله ماذا ساقول؟ أقول حديث ما جاء لبيان ما يقطع فيه السارق وما لا يقطع، الحديث جاء لبيان التوبيخ والذم والاحتقار لهذا الفعل، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده وهو لم تقطع يده للبيضة بل لمعتاد عليه في السرقة فتجتمع عليه ويعتاده ويكون هذا ذيبا له فيبلغ به أمره أن تقطع يده. وكذلك قلت في الحبل، الحديث ليس في سياق ما يقام به الحد ما يبلغ به نصاب السرقة، فإذا يبقى اللفظ على ظاهره أولى من الإبعاد في التأويل لأجل حمله على هذا المعنى. نعم. وبلال يشفع الأذان على أن يجعله شفعا لأذان ابن أم مكتوم. قول أنس رضي الله عنه في الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويثير الإقامة، المتبادر الظاهر من اللفظ معناه شفع ألفاظ الأذان وإثار ألفاظ الإقامة، يعني أن تكون ألفاظ الأذان شفعا مثنى الشهادتين والحيالتين، وأن تكون ألفاظ الإقامة مفردة واحدة في الشهادتين وواحدة في الحيالتين، وهذا الفارق بين الأذان والإقامة. من يرى أن ألفاظ الأذان المقصود أن ليس المقصود هنا الحديث عن الألفاظ، هذا يعني أيضا في حتى يوافق حديث أبي محذورة في ألفاظ الأذان والإقامة، وأنه يتساوى في ألفاظ الأذان والإقامة الشفع فيهما، كيف سيجيب عن هذا الحديث؟ من كان مذهبه تصحيح حديث أبي محذورة وقول به هو صحيح على الراجح وكلاهما يعني مذهبان صحيحان في الأذان، لكن من رأى أن المقصود في الأذان تسوية ألفاظ الأذان والإقامة فيحتاج إلى تأويل، الحديث يروس على التفريق بين الأذان والإقامة، قالوا لا ليس المقصود هنا الشفع والتثنية في ألفاظ جمل الأذان، لا أمر بلال أن يشفع الأذان يعني أن يكون أذانه شفعا لأذان ابن أم مكتوم، فأذان ابن أم مكتوم أذان لا إقامة بعده، الأذان الأول للفجر، وكما صح أنه يعني ليس بينهما في أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فإذا أذن ابن أم مكتوم أذان ليس له إقامة، فما الذي يشفع أذان ابن أم مكتوم؟ أذان بلال، فيكون أذان بلال شفعا لأذان ابن أم مكتوم، ويفرد الإقامة فتكون الإقامة مفردة لا علاقة لها بأذان هذا أو ذاك، أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة، وهذا مقصود عندهم حملوه على هذا من أجل عدم إثبات الفوارق بين جمل الأذان والإقامة، وكما ترى تأويل بعيد كما قال المصنف رحمه الله، وبلال يشفع الأذان حديث أنس يعني على أن يجعله شفعا لأذان ابن أم مكتوم، لأن المتبادر أن المقصود التفريق بين الأذان والإقامة في ألفاظ كل منهما، وأن الشفع فيه بتكرار جمل الأذان تثنية وإفراد الإقامة أو وتر الإقامة يكون بإفراد ألفاظها واحدة واحدة فيحصل التفريق بينهما. أراد المصنف رحمه الله أيها الكرام أن تكون هذه الأمثلة بابا تقودك إلى ما وراءها من خلاف الفقهاء في عدد ليس بالقليل من النصوص التي يقع بينهم الخلاف في الأحكام المتعلقة بها، وقد قلت غير مرة إن جزءا كبيرا من خلاف الفقهاء يعود في كثير من المسائل إلى نصوص مشتركة بين الطرفين، ويقع الخلاف بينهم في فهم النصوص وفي حملها على المعاني التي يراها كل فريق راجحة مؤيدة لمذهبه، وهنا ستجد مساحة كبيرة لما نسميه تأويل في معاني، فمن يحمل اللفظ على ظاهره يحتاج المستدل الآخر المخالف في المسألة أن يوجد جوابا، فلا مفر إذن من يأتي بجواب يحمل عليه اللفظ حتى لا يكون ذلك ببعض النصوص. إذا من أمعن النظر في كتب الخلاف العالي أو ما يسمونه بالفقه المقارن أو المقابل سيجد في المسائل عند استعراض الأدلة إذا استدل فريق بدليل يأتي جواب من المخالف في المسألة لشيء ما حتى يكون مقنعا في عدم مصيره إلى ما قال به المخالف في المسألة، وهذا هو سيقول بالجواب مشتمل على التأويل. فهم هذا الباب وإدراكه يساعدك كثيرا على أن تفرق بين ما يستقيم من الأجوبة في خلاف الفقهاء بين ما تعتبره تأويلا قويا صحيحا معتبرا وما تراه بعيدا، وأنه يضعف عن مواجهة الاستدلال بهذا الدليل، وأنه يحتاج إلى إلا ما هو أقوى منه، وأن الأصول إذا تقررت قوي معها تأويل بعض النصوص. فالأصول ليس لأن الأصل من القواعد الشرعية مقدم على النص الشرعي حاشا، بل لأن الأصول الشرعية تتقرر عادة بترافض النصوص واجتماعها. فإذا وجدت أصلا شرعيا صحيحا معتبرا، فلا أعرف أن وراءه عددا من النصوص آيات وأحاديث، فإذا خالف هذا الأصل الشرعي الكبير نص ما أحتاج إلى تأويل كما فعلوا في من بيت الصيام من ملكة الرحم، فإن محاولة للجمع بين ما تقرر عندهم من أصول دلت عليه جملة من النصوص مع هذا النص، لكنه سيقع التفاوت في قوة التأويل وضعفه وقربه وبعده، فهو باب متسع يساعدك على النظر في خلافات الفقهاء في مناقشات للنصوص في المسائل التي وقع فيها خلاف، والباب من وراء ذلك واسع جدا لمن دخل فيه. وكلما أعمل طالب العلم فهمه نظره تأمله في صنيع الفقهاء استطاع أن يميز بين ما يقوى وما يضعف من التأويل، وهو باب له أثره الكبير في التعامل مع النصوص والانتباه إليها. أصحاب علم العقيدة أيضا يعتنون بباب التأويل لاتصاله بأطراف النصوص التي دلت على صفات الله سبحانه وتعالى الوعد والوعيد القضاء والقدر، فإنها أيضا كانت محملا في هذه الممارسات من التأويل ما يصح منها وما لا يصح. فالعناية بهذا الباب حقيقة إمساك بمعتصم مهم من أبواب الدلالات في الألفاظ، وراءه قدر كبير من تحصيل المسائل وتحقيق الحق وترجيح الراجح وبيان المسائل، والله تعالى أعلم. مجلسنا الأخير إن شاء الله الأسبوع القادم نختم به المجمل والمبين ونقف عنده كما أسلفت في صدر المجلس، والله أعلم.